بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المجلس الثاني من هذا اللقاء عن بعض المهمات من قواعد وضوابط مسائل باب الجنايات، وقفنا عند القاعدة السادسة عشر. نعم، القاعدة السادسة عشر: يستوفى القصاص بمماثلته لفعل الجاني ما لم يكن محرما في نفسه. مسألة المماثلة في القصاص مسألة خلاف معلوم وشهير عند أهل العلم، هل تشرع المماثلة في كل شيء أو أن يكون القصاص فقط بالسيف؟ يعني هناك من حرق شخصا حتى مات، ومن غرقه حتى مات، ومن مثل به أو رضه حتى مات، هل يشرع أن يفعل بالقاتل بهذه الوسائل مثل ما فعل بالمقتول؟ هذه هي صورة المسألة. والمسألة كما ذكرت هي محل نظر واجتهاد وخلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال وهو الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هو مشروعية المماثلة في القصاص ما لم يكن الفعل محرما في ذاته، مثل من جرع شخصا خمرا حتى مات، فما نأتي نجرع الخمر أيضا حتى يموت، أو حفظ الله عز وجل المسلمين وأجل الله هذا المكان لو أن إنسانا زنى مثلا أو فعل اللواط بشخص صغير مثلا أو امرأة بنت صغيرة حتى ماتت، فإنه لا يفعل به مثل ما فعل بالقتيل الأول، وإنما يقتل قصاصا، يقتل بالسيف مقابل القتل عموما، وما عداه فإنه يشرع أن تجرى المماثلة. هذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهي محل اجتهاد. والقول الثاني أنه لا يكون قصاص إلا بالسيف، وهذا قول معتبر أيضا وله أدلته القوية، ونحى إليه عمل القضاء في المملكة العربية السعودية وعمل جهاد التنفيذ بأنه لا يكون القصاص إلا بالسيف فقط. فالمسألة اجتهادية، واختارت الدولة وفقها الله هذا القول، وهو أن لا يكون هناك قصاص إلا بالسيف. والحقيقة إذا كان هذا ترجيحي من الناحية العلمية البحتة، فإنه لا يعني مثلا لو يعني كنت في مقام أن أستشار في هذا الأمر أن أنظر من باب السياسة الشرعية. تعلمون باب السياسة الشرعية في المسائل الاجتهادية باب واسع، مدام ما فيها نص قاطع يحرم مثلا شيء معين. يعني مثلا من باب السياسة الشرعية أن المماثلة قد يحصل فيها تعدي، أحيانا يحصل فيها حيف، كذلك أيضا تولي ولي الدم مباشرة قتل القاتل بنفسه، هذا قول بعض أهل العلم. أيضا الدولة لم تعمل بهذا لأن قد يحصل مع الغضب ومع النفس المشحونة شيء من التعدي في القتل إذا تولى بنفسه قتل القاتل، فهذا يدخل في باب السياسة الشرعية في مسائل الاجتهاد. لكن لو جاء يوم من الأيام أمكن ضبط هذه الأمور بأي طريقة وبأي صورة وبأي وسيلة، قد تكون مقتضيات السياسة الشرعية أن نعود إلى الراجح في هذه المسألة. ولكن أيضا نعدل عن الراجح إلى المرجوح إذا كان هناك مقتضيات في باب السياسة الشرعية قد نحتاج معها إلى أن يكون القصاص بالسيف فقط مهما كانت طريقة قتل التي قام بها الجاني. وأما ما ورد في النهي عن التحريق والنهي عن التغريق والنهي عن التمثيل والمثلة، كل هذا يحمل على الصحيح إن رجحنا هذا القول، يحمل على مطلق العقوبة، يعني لا تعاقب بالتحريق ولا تعاقب بالقتل، عفوا بالتمثيل. لكن لما كان هذا من النصوص العامة جاءت نصوص القصاص لتكون أكثر خصوصية، وجاءت قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها، فسملوا عين الراعي فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم. هذا باب قصاص ترى، ليس باب حرابة. الحرابة هذا في في في القتل وفي تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لكن سمل العين هذا نوع من المماثلة فيما فعلوه. في حديث من حرقها حرقناه، لكن في سنده كلام، ومن يصححه يجعله من ضمن الأدلة الجزئية التي دلت على أن هذا جائز في القصاص. السابعة عشر: الشك في المماثلة في القصاص كالعلم بحصول التعدي والحيف، يعني لا يجوز أن يعني مثلا مما يمنع من القصاص، ولا أقول ينهى عنه، يمنع أن يؤدي القصاص إلى حيف، وكل شيء عند العلماء لا ينتهي إلى مفصل، مثلا لو قطعها من مفصل المرفق يقطع الآخر من مفصل المرفق، من مفصل الكوع هنا يقطع من مفصل الكوع، لكن أحيانا يكون المسافة التي بينهما لا يمكن فيها تحديد المساحة بالضبط وبالدقة، هذا اللي يسميه العلماء عدم أمن الحيف، لا يؤمن الحيف. فأكثر أهل العلم على منع، أكثرهم طبعا على منع القصاص في هذه الحال، لا بد أن ينتهي الجرح إلى عظم، إذا كان إنما وصل إلى لحم فقط وبينه وبين العظم مسافة، طيب من الذي سيضبط المسألة حتى نصل في القصاص إلى نفس ما وصلت إليه السكين الأولى؟ هذا يسمى العلماء الأمن من الحيف. فمنعوا من القصاص فيما دون النفس فيما لا يؤمن فيه الحيف. طبعا أنا متوقف في المسألة، يعني لما كنا في القضاء كنت متوقف فيها، ولم يعني أبتلى بها بحمد الله عز وجل بحكم معين حتى أحكم فيها، وكذلك الآن غير ظاهرة، لأن هناك قوة في أدلة المخالفين، من قال يجوز، لا سيما في الوقت الحاضر، يعني أصبح إمكانية القياس والدقة والوصول من خلال الأشعة إلى الموضع الذي وصل إليه الجرح الأول صار ممكنا الآن. في السابق لا يمكن أن تعرف، إذا دخلت السكين ما أدري أين وصلت السكين. فأنا أريد أن أقابل الأدلة بالأدلة فقط والتعليلات بالتعليلات، أما الترجيح فلم يظهر لي فيها شيء، تحتاج إلى المزيد أيضا من البحث والتقصي. لكن ربما وجد في التجهيزات الطبية المعاصرة ما يمكن فيه أن يتم القصاص من غير حيف، من غير ما نزيد على المقتص منه بما فعله الجاني الأول. فهنا من ضمن القواعد، بس لما ذكرت الحيف، الشك في المماثلة في القصاص كالعلم بحصول التعدي والحيف. إذا شككت بحصول المماثلة حتى في تنفيذ الآن سيغرق، الغرق قد يؤدي إلى حيف وزيادة، التحريق قد أشك هل أصيب منه مثل ما أصاب الأول، حرق نصف الجسم، بعض الجسم، حتى مات كل الجسم نوع المادة الحارقة. فإن شككنا في حصول المماثلة عند تنفيذ القصاص فالشك فيها يكون كالعلم بالحيف، فلا يجوز أن تتم عملية القصاص وعندنا شك في إمكانية المماثلة. هذا معنى هذه القاعدة وهي واضحة ولا تحتاج إلى يعني وقفة. الثامن عشر، يرجع في التحقق من الحيف أو عدمه إلى أهل الخبرة، سواء كان ذلك في القصاص في النفس إذا أردنا أن نحرق من حرق على القول الآخر، أو أن نغرق من غرق، أو أن نمثل بمن مثل حتى مات، فنرجع فيه إلى أهل الخبرة وهم في هذا الوقت هم الأطباء الجراحون. التاسعة عشر، عفو بعض مستحق الدم عن القصاص مسقط لحق بقيتهم فيه، يعني العائلة التي تستحق الدم مثلا أب وأم وزوجة وولدين وبنتين مثلا، هؤلاء هم ورثة الدم، عفت الزوجة سقط القصاص وهذا الذي عليه العمل الآن وهذا هو الأقرب. نعم هناك من ذهب إلى أن العفو للذكور من الورثة فقط، ومن قال بأن العفو للعصبة الذين يعقلون الدية، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثاني بأنهم جميع الورثة بما فيهم الزوجة والبنات، وهذا أرجح الأقوال وعليه العمل في الوقت الحاضر. وما هو التعليل يا إخوان إذا قلنا بأن عفو بعضهم يسقط حق البقية في القصاص؟ شو التعليل؟ ماذا ترون من التعليل؟ نعم يا شيخ. نعم لا يتبعض. طيب وش إكمال صحيح كلامه؟ هو جزء المقدمة الأولى من الدليل أو التعليل. إذا كان لا يتبعض وش النتيجة اللي نصل إليها في هذا؟ يعني افترض أن الزوجة مثلا الأم لها السدس وعفت الأم، طيب كيف نستنقذ نصيب الأم من هذا القاتل؟ مو بالسدس هو؟ ما يمكن نقتل الشخص ونستبقي سدسه، ونفس عبارة الشيخ أنه لا يتبعض، لا يمكن أن تجزي هذه المسألة. فإذا عفى شخص سقط حق البقية، وهذا الحقيقة من تشوف الشريعة إلى حفظ النفوس، والشريعة هنا قدمت أو من رجح ذلك بقواعد الشريعة رجحوه على ما شرعته الشريعة من القصاص من التشفي، أليس من علل ومقاصد القصاص التشفي حتى تقف الثائرة وتنتهي النائرة ولا يعود بين الناس بعد ذلك دماء؟ نعم، لكن لما أن وقع هذا العفو وأنه لا يتجزأ ولا يمكن أن نحافظ أن نستحي ونستبقي نصيب من عفا، فوجب أن يكون العفو شاملا أو ملزما للجميع. القاعدة العشرين وهي مهمة ترى ويكثر عليها السؤال والنزاع بين ورثة أولياء الدم، عفو بعض الورثة عن القاتل بعوض لا يسقط حق البقية في ذلك العوض. أحيانا يأتي القاتل أو من معه من أقاربه ثم يذهبون إلى الزوجة مثلا ولا يذهبون إلى الطيع من الأولاد، ثم يقولون لك مثلا 10 مليون وعف عن نصيبك حتى يسقط القصاص. اتفقوا معه وأخذ 10 مليون أو وضعوها عند أمين أو وعدوه أنه إذا عفى أن يسلم له 10 ملايين ريال. هنا هل يكون 10 ملايين هذه حق له وحده والباقون يتقاسمون الدئة اللي 370,000. ترى قول الأكثر أنه يسقط حقهم ولا لهم إلا الدئة المقدرة شرعا، وإن كان بعض الباحثين ينازع في كونه الأكثر. الحنفية ليس لهم، لم نجد لهم كلام الحنفية، وهناك من كان كلامهم فيه محتمل، لكن مذهب مالك رحمه الله بأنه على القاعدة التي ذكرتها اليوم، وهي أنهم يقتسمون ما تم الصلح عليه. وش تعليل القاعدة يا إخوان هذه؟ وش تستطيع أن تعلل وتقوي هذه القاعدة؟ من أين جاءت العشرة ملايين؟ بأي سبب؟ بسبب القتيل ولا لا؟ بسبب القتيل، فصار شأنها أقرب بالقياس إلى المال الموروث. طيب الدية أصلا منين جت؟ الدية أصلا الدية منين أتت؟ أتت بسبب القتيل، رغم أنها لم تكن في ماله يوما ما، مهم مال موروث استحقه في حياته ثم تركه لورثته، قتل ومات في ثانية واحدة ثم صار المال لورثته، فصار بينهم قسمة ميراث. وكذلك أيضا ما وقع الصلح عليه بسبب المجني عليه أو المتوفى، ما وقع فيه الصلح فإنه قد ورد إلى هذا المصطلح الوحيد بسبب المتوفى، فصار حقا للجميع. وهذا يمنع العبث والذهاب إلى أضعف الناس يغرونه بالمال ثم يسقط حق البقية، ويؤدي أحيانا إلى مقتلة. هذا أخذ 10 ملايين والبقية اقتسموا 370,000، 375,000، ربما الواحد ما يطوله ولا 20-30,000 الواحد منهم. وهنا يقول هذا لا عفونا ولا جانا الدية كما ينبغي، فيثور غضبهم وربما صارت إشكالات كبيرة. ولذلك أرى أيضا من السياسة الشرعية، حتى لو كان القول الآخر يعني أرجح كما يرجح بعض القضاة اليوم، فأرى من باب السياسة الشرعية أن نعدل عن الراجح إلى المرجوح، رغم أني أرى أن هذا الراجح طبعا، بس أتكلم مع الذين لا يرونه راجح. وهذا أدعى لإسكات ثائرة القتل التي كانت بين الطرفين. لكن الأقرب حتى من حيث الدليل والترجيح والتعليل هو صحة ما دلت عليه هذه القاعدة. 21، هذا في القتل الخطأ، يبنى الضمان في إتلافات النفوس والأموال على التعدي أو التفريط أو عليهما معا. ترى هذا القول ربما ظاهر عندكم والآن بحمد الله عليه العمل في المحاكم، لكن ترى فيه قول بعض العلماء وفي روايات في المذهب، أقوال في المذهب وأقوال للعلماء من غير المذهب، على أن لا يلزم فيها التعدي والتفريط، وأنه لا يطل دم المسلم، أي لا يذهب هدرا أو هدرا. هذا غير صحيح، دم المسلم لا يذهب هدر، نعم، إما أن يثبت على شخص على المباشر نفسه، وإما أن يثبت على متسبب أيضا، كل النسبة على المتسبب، وإما أن يجهل ذلك فتكون في ماذا؟ في بيت المال، نعم لا يذهب هدر. فلا نأخذ كلمة لا يطل، أي واحد يشترك في حادث ولا في مشكلة ولا حتى في بناء، يبني مكان ثم انهار البناء ولا وقعت مشكلة ولا حوادث المرورية، كلها ترى من هذا النحو، يطلع فيها مباشر، يطلع فيها متسبب، تكون المسؤولية كاملة على المباشر أحيانا، وهي المسؤولية كاملة على المتسبب أحيانا، وأحيانا بين المتسبب والمباشر بنسب. طيب ما هو التعدي؟ التعدي هو أن يفعل شيء أن يفعل المرء شيئا ليس له أن يفعله، هذا التعدي. يعني مثلا في القضايا المرورية مثلا معاكسة خط السير مثلا، قطع الإشارة، كل هذا تعدي. الدخول في مكان غير مأذون، هو رجال مسكر بيته ولا حوشه ولا مزرعته ووضع فيها حفريات ووضع فيها، دخل الرجل وطاح في الحفريات، من الذي تعدى؟ الداخل. لكن لو أذن له بالدخول ثم ما حفظ مزرعته، هذا مو متعدي. أذنت لهم بالدخول فلا بد أن إما أن تعلمهم وإما أن تضع عليها علامات حتى لا، أو حواجز حتى لا يقع الناس فيها. ما هو التفريط؟ التفريط أن يترك الإنسان ما يجب عليه أن يفعله. شوف لاحظ الأول عدوان، دخل على شيء ما أذن له فيه أو عمل شيء ليس له أن يفعله، بينما التفريط كان يجب عليك تفعل شيء فلم تفعل فرطت. خلونا في صورة الحفرة، اللي دخل للمزرعة بدون إذن هذا متعدي فوقع فيها فتكون عليه هو المسؤولية. طيب ما هو التفريط في حق صاحب المزرعة في نفس المثال؟ ألا يضع عليها حواجز لعماله أو لمن أذن له بالدخول، هنا فرط، حين فرط غرم. والتعدي يا أخوان والتفريط في صور كثيرة طبعا، أنا سأجمع ما يسمى تعديا وما يسمى تفريطا، لأن كلها سبب من أسباب الضمان، مخالفة الشريعة، مخالفة الأعراف، مخالفة العادات، مخالفة الإذن المعتبر، مخالفة النظام الذي يسنه ولي الأمر، لها أمثلة كثيرة. مسافة الأمان، قال لك مسافة الأمان لسرعة مثلا 120 هي مثلا 150 متر، هذا معناه اللي وضع هذا النظام أيضا وضع بناء على قول خبراء فيما يسمى بقانون حركة الأجسام. فأنت إذا كانت المسافة 50 متر معناه إذا كنت تمشي 120 لو ضربت فرامل لا بد تصدم، فماذا فعل لك؟ قال لك لازم تكون مسافة الأمان للسرعة الفلانية هي كذا، ولسرعة كذا كذا، واللي يمشي 80 تكون مسافة 70 متر وهكذا. فأنت هنا قد تعديت، لم يؤذن لك بأن تسرع هذه السرعة فوقع بسببها حادث. الإضاءة، وما أكثر ما تقع الحوادث من الإضاءة الخلفية للسيارات، الإطارات، المكابح، زيادة الحمولة، السرعة، تغير اتجاه السير، الهجولة في الشارع، ما يمشي المسار ثم يعطي إشارة للانتقال للمسار الآخر، يعني يعتبر الطريق هذا كأنه يعني بيت أبوه، يعني متى ما شاء دخل هذا المسار ومتى ما شاء خرج من هذا المسار. وهذا طبعا يصير سبب من أسباب الإدانة عند رجال المرور. مخالفة السير، أولوية المرور في الدوارات، الرخصة، الرخصة سبب من أسباب الإدانة والمسؤولية الجنائية في حوادث الخطأ. إنسان ما عنده رخصة، ها أبغى جواب يا. نعم، ما أعطي رخصة ولا تعلم القيادة جيدا، لكن الحادث ما وقع بسبب عدم معرفته للقيادة. يعني جاء إنسان عليمي لكنه ماشي في دربه، ما عنده مشكلة، ما يعرف يسوق، له سايق 10 أيام أسبوع. فهل الرخصة وتعلم القيادة سبب من أسباب الإدانة واعتبار المسؤولية مثلا في القتل الخطأ ويترتب عليها الدية والكفارة؟ نعم يعتبر. من اللي يقول ما يعتبر؟ اللي يقول ما يعتبر ليه؟ طبعا لا يعتبر. ورجال المرور ترى في قديم الزمان كانوا يضعون من نسب أسباب الإدانة عدم حمل الرخصة، وبعدين تركوها خلاص حتى المحاكم نبهت إلى هذا. ما له علاقة الخطأ يا أخوان، يقع من العليمي ويقع من السواق للحاذق قل لا. فالقاضي يسأل هل وقع خطأ من هذا الرجل، خرج من المسار، ما استخدم مسافة الأمان، الإضاءة عند السليمة، الكوابح، الرجل صحيح ما يعرف يسوق، هذه أوامر سلطانية، كيف نعالجها الأوامر السلطانية إذا خالفها أحد؟ نعم أحسنت، بالعقوبات. لا تخلط بين عنده رخصة ولا ما عنده، يعرف يسوق ولا ما يعرف، ما له علاقة. عليك أنت أن تنظر هل عدم معرفته بالقيادة أدت إلى الخطأ؟ قال لا، هو يمشي 80 وماشي في طريقه ولا عنده مشكلة، بس السبب جاء منه ولا من غيره، سبب آخر. فإذا عدم حمل الرخصة هذه لها عقوبة في النظام، فيعاقب ويحكم عليه القاضي بالتعزير، سواء تعزير مالي أو حبس. وكذلك أيضا إذا كان لا يعرف القيادة يعزر أيضا. نعم الشيخ. أنها يدان بسببها؟ لا، ما تدخل، ما تدخل، هذه مبنية على الخطأ. هل تسببت أنا في الوفاة؟ لأن الشرع هذا بحت، السياسة الشرعية أنك تضع غرامة وتضع عقوبة وتضع سجن ويحكم بها القاضي، نعم هذا صحيح. لكن ما بقي لا، هل الرجل خرج عن مساره؟ هل الرجل خالف أنظمة المرور؟ هل خالف نظام مسافة الأمان؟ إلى آخره مما قد يكون سبب من أسباب الحوادث. بل حتى لو خالف في مسافة الأمان، لكن سبب الحادث ليس مسافة الأمان، هذا ما يجوز تقول أن الرجل ما كان ماخذ مسافة أمان، افرض انفجر الإطار عنده، هذا سبب آخر. لكن يقول لك أنه عدم أخذ مسافة الأمان كانت سبب من أسباب الحادث، هذا صحيح. وكذلك لو ما أخذ مسافة الأمان ولا وقع حادث، ماذا نفعل؟ تسوي له عقوبة. لو خرج عن المسار من غير ما يعطي إشارة نعطيه عقوبة أيضا. لكن رجل الخبير بأنظمة السير هو يعرف أن هذا أدى إلى الحادث. وللمعلومية ترى فيه في الدول الأخرى فيه أكاديميات متخصصة في دراسة أو ما يسمى بقانون حركة الأجسام، أو حتى ما هو أشمل من ذلك، قانون حركة الأجسام هذا واحد مما يدرسه الخبراء لتحديد نسب الإدانة ومعرفة السرعة ومعرفة الاتجاه ومعرفة عطل السيارة وأشياء كثيرة مبهرة جدا، ولعلها إن شاء الله يعني تكون في هذه البلاد، بحيث يتخصصوا ناس لدراسة مثل هذا العلم الدقيق حتى تكون نسب الإدانة أكثر دقة. هي دقيقة الآن لكن تكون أكثر دقة وأقرب إلى تحقيق العدالة بين أصحاب الحادث الواحد. طيب، الظواهر الكونية، الضباب، الغبار، أحيانا في بعض المرتفعات تكون قريبة من الشوارع ولا لا؟ المرتفع يكون على الشفة، الشارع يكون على الشفة، أحيانا يجي الضباب ثم ترفع هبة ريح سريعة ثم يغطي الطريق في ثانية واحدة ولا لا؟ ثم تقع حوادث، على من هذه؟ على من؟ على بيت المال. نعم، هذه الدم لا يطل، صحيح، فذهبت النفوس، فهنا يكون في هذه الحال على بيت المال، لأن الشخص لم يتسبب هو في هذا، وإنما ظاهرة كونية وقعت، فكان حال من جهل قاتله أو كحال من جهل قاتله. ومن ذلك العبور غير المأذون، هذا تعدي، يعني طريق سريع ومحفوظ بسياج، أو حتى جرى مو محفوظ بسياج، ممنوع المرور من هنا، ما في إلا عن طريق جسور المشاة، ثم جاء شخص وقطع الطريق. الآن الذي عمل عليه عمل القضاة كما ذكرنا في القاعدة، هذا متعدي هو الذي قتل نفسه، لا يكون على السائر في الطريق السريع أي نسبة، يكون كلها على من دخل هذا الطريق. هذا الطريق ليس مخصصا للمشاة بتاتا، من الذي اعتدى؟ هو الماشي، هو الراجل، هو الذي اعتدى، وهذا عليه العمل أيضا في المحاكم، والصادق عليه محاكم الاستئناف. الحركة اللا إرادية أحيانا لا يكون فيها تعدي ولا تفريط من الشخص نفسه، يعني أنت لا إراديا لو جاء إنسان ثم حرك عليك الدركسون كذا بسرعة، لا إراديا مش تفعل؟ تبعد عنه كذا. طيب هو أبعد ودخل في الرصيف وقتل إنسان، من هو القاتل؟ القاتل هذاك اللي أعطى حركة لا يحتاج إليها، أما أحيانا عدوانية وأحيانا خطأ منه، بس ظن أنها في مشكلة فلف بسرعة كذا لفة، فهذاك ضرب على الرصيف وقتل إنسان. لاحظ أن هذا مباشر، المفروض أنه هو اللي يكون هو المسؤول عن الحادث، وهذاك متسبب فقط، ومع ذلك حملنا النسبة على كامل على المتسبب. فيها عند الفقهاء مثال للحركة الغير الإرادية هذه، يسمونه نخس الدابة. يجون بعض الأشقياء في الأسواق ثم ينخس الدابة نخسه، ثم تعدو وتصيب ناس، بعضهم يموت وبعضهم قد يصيبه تلف في عضو. فنخس الدابة هذا رغم أنه راعي الدابة هذا موجود، والدابة موجودة، ما حمل الفقهاء صاحب الدابة، وإنما حملوا الناخس. وكذلك الدابة إذا كانت هيوج وإذا كانت صعبة لا يدخلها في الأماكن المزدحمة، أنها قد تهيج وتضرب الناس، هو المسؤول. لكن لو لم يكن من عادتها أن تهيج فلا شيء عليه، هو لم يسقها ولم ينخسها، وإنما ثارت من غير سبب ولم يتعدى، ويسمح للدواب بالمرور في هذا السوق وهكذا، معنى لم يحدث تعدي ولا تفريط. ذكرنا احنا طبعا الكوابح والفرامل، أحيانا الفرامل تكون تصير عوراء، واحد تشتغل واحد ما تشتغل، مجرد ما يضرب الفرامل السيارة تحوس، ويأتي المتخصصون يكشفون عليها يقولون فعلا سبب الحادث هو أن فيه واحدة اشتغلت واحدة كانت ملتصقة شادة فهذا علم وفن يدرس وله أصول وله تطبيقات. القاعدة الثانية والعشرون ترى هي نفس القاعدة الأولى، لكن أنا أشكل القواعد بحسب ما رأيت من كلام العلماء في كل مذهب. القاعدة 22 تقول: الجواز الشرعي ينافي الضمان. أليست هذه من ضمن بمعنى القاعدة السابقة؟ قلنا أن الضمان يبنى على التعدي والتفريط ولا لا؟ وذكرنا الإذن، وهذا مأذون وهذا غير مأذون، أيضا نفس الشيء، هي تعطي نفس المعنى. الجواز الشرعي ينافي الضمان، إذا كان هناك جواز أنه يفعل هذا فما يضمن، كأنه تقول يعني ما تعدى ولا فرط، هذا معنى كلمة الجواز الشرعي ينافي الضمان، فهي من جنس القاعدة السابقة. 23: تبنى المسؤولية في الحوادث التي تكون بين الإنسان والحيوان على التعدي والتفريط، وهذا أيضا بمعنى القاعدة السابقة، لكن ذكرت هذه في الحقيقة لأنه بعض المرات يقولون على الجمل أو البقرة، بعض المرات يقولون على صاحب السيارة. نعم أحيانا تكون البقرة هي المخطئة أو صاحبها، كذلك الجمل، وأحيانا يكون الذي أخطأ من هو صاحب السيارة، وأحيانا يكون نسبة على هذا وعلى ذاك. يعني مثلا الطرق السريعة مثلا ممنوع فيها دخول الجمال، إذا من أدخلها فهو متعدي، ومن فرط فيها حتى دخلت فهو متعدي، فيكون المسؤولية على من؟ على صاحب الجمل وليست على صاحب السيارة. بينما يكون هناك طرق برية ترابية وأحيانا أيضا مسفلتة، لكنها هي المراعي، هي مراعي الإبل وهي مراعي البقر ومراعي الغنم، الأصل هو احترام المواشي وليس احترام الآدم، الأصل تمشي وتتمهل حتى لا ترى دابة، بينما في الطريق السريع العكس، أن تمشي على راحتك وصاحب الدابة مسؤول عن دابته. أيضا فيها أثر في قضية التعدي والتفريط والإذن الشرعي والإذن النظامي، ويترتب عليها أما المسؤولية الجنائية كاملة أو مجزأة بحسب الخطأ الوارد هنا والوارد هناك. مثل أحيانا تكون الأرض ليست مراعي، مرعى بسيط ولا يرعى فيها إلا على وجه القلة، والطريقة أيضا ليست سريعة حتى نقول مأذون لم يؤذن ثم وقع تفريط بعدم الانتباه من السائق، وقع تفريط من عدم حفظ الدابة من هذا الطريق، قد أيضا رجل الخبرة يحمل مسؤولية أحيانا بالمناصفة أو أقل أو أكثر بين الطرفين، بين صاحب الدابة وبين السيارة. طيب، أنتم تسمعون أن ما أتلفته المواشي في الليل يكون على أصحابها، وما أتلفته في النهار يكون على أصحابها، وما أتلفته في الليل يكون على إذا أتلفت في الليل عفوا فيكون على أصحاب المواشي، وإذا أتلفت في النهار نعم العكس نعم، لأنهم مطلوب منهم حفظها في الليل، فإذا ظهرت في الليل فهي على أصحاب المواشي، وهم يرعون في النهار فتكون على أصحاب السيارات. طيب، هذه ورد فيها حديث أليس كذلك؟ كيف يطبق هذا مع ما ذكرناه من القاعدة؟ أيضا نفس الحكم يا أخوان، نفس الحكم. هذا في الحقيقة هل هي قاعدة، هل هذا الحكم يعتبر قاعدة في أصله ولا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة. طيب، أجب على سؤالي، بمسك أنت الآن. طيب، لو أن الناس مثلا في بلاد حارة جدا وصاروا يرعون في الليل ويحفظون المواشي في النهار، خلاص هذا البلد بلاد حارة ويصعب على المواشي وعلى الرعاة أن يرعون في النهار، فصاروا يرعون في الليل. لا، نبغى نمسكه يعني. إذا قلت قاعدة معنا خلاص قاعدة. ها؟ كيف؟ لا، اسمح لي هالمرة، افترض أنهم اطلعوا اتفقوا في هذا البلد في هذا المكان على أن الرعي في الليل ويكفونها في النهار. تدري شو القاعدة اللي تمسك فيها صحيح؟ القاعدة اعتبار التعدي والتفريط والإذن بس. إذا غيروا الناس هذا الأمر، القاعدة احنا نمشي مع التغيير. وسيأتي هذا المثال، ترى بعض الناس يقول كيف نرد الحديث ولا نقبل أن نقول الأحاديث أصلا ترجع إلى قواعد. النبي صلى الله عليه وسلم يسوي تطبيقات أصلا، يسوي فروع، فما نأتي نأخذ التطبيق الفرعي ونجعله أصل. وكل حادث، وهذا ترى وجدناه في بعض القرارات السابقة وانتهى أيضا رجال المرور منه، يكتبون ونظرا لأن الحادث في الليل، لأن الحادث في النهار. طيب، الحادث في الليل صحيح، لكن عفوا في النهار، لكن في طريق سريع محفوظ. هم يأتون يأخذون الحكم القاضي، القاعدة اللي يعمل بها القاضي يطبقونها هم. لا، أنت كخبير، هل هذا مفرط؟ الخبير يبني على الواقع، يبني على قانون حركة الأجسام، يبني على الأنظمة، يبني على الأذون، هل هذا الفعل مأذون فيها وغير مأذون، يبني عليه ويستصدر منه النسب التي تلزم كل طرف من أطراف هذا الحادث. أما أن يأتي يقول بأنه ورد حديث أن هذا في الليل فإذا تكون نسبة عليه، لا، الحديث أصلا نفس الحديث مبني على ماذا؟ على الأذون، على وجود الإذن وعدم الإذن، وعلى التعدي وعدم وجوده، وعلى التفريط وجوده وعدما. فعليك أن ترجع إلى الأصل، القاعدة الشرعية كلها جاءت بها الشريعة، الحديث جاء من الشريعة الحديث هذا، والقاعدة الأصلية جاءت بها الشريعة أيضا، وسيأتي لها مزيد بيان بعد قليل. الرابعة والعشرون، يعرف التعدي والتفريط بوساطة أهل الخبرة، هذا بيناه في السابق فلا نتوقف عنده. 25، يقع الاشتراك في مسؤولية جناية الخطأ بين متسبب أو مباشر وبينهما معا، وهذا أشرت إليه أيضا منذ قليل. بعض الفقهاء يقول أنها على المباشر ولا تحمل على المتسبب إلا عند التعذر. لاحظ، عند التعذر ما يمكن أبدا، هذا غير صحيح. قد يكون السبب عليه، يقول اللي فر الدركسون حتى ألجأ الآخرين إلى إلى إلى إتلافات، يقول هذا المفروض أنه يحفظ نفسه، المفروض أنه يقبل أنه يسوي سحجة معه، سحجة ولا صدمة بسيطة دقجة، ولا يخش في الطريق الثاني. لا يا أخي، لو يمشي 100 وصدمني تنقلب السيارتين ولا لا؟ في أحيان كثيرة تتماسك الكفرات ولا تصير مشكلة ولا صدمات السيارات تنقلب. فأنا لا خيار لي، أنا فعلت هذا بشكل لا إرادي. فاعتبار القاعدة أنها على المباشر ولا تنقل إلى المتسبب إلا عند التعذر، هذا غير صحيح. مرة على المباشر كامل، مرة على المتسبب كاملة، مرة بين المباشر والمتسبب. مثل إنسان مثلا يمشي سرعة خفيفة 50 مثلا، ولو صار حكة لن تنقلب السيارة، ثم أيضا لم يكن عنده انتباه كامل حتى ينتبه السيارة حين دخلت في مساره، فهنا يكون نسبة على هذا ونسبة على ذاك. وأحيانا لا تكون كلها على المباشر أو كلها على المتسبب، وهذا كله بحسب رأيها الخبرة. شوف هذا النص، يقول ابن رجب رحمه الله: إذا استند في القواعد لابن رجب، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. هذا صحيح، هذا الأصل، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجأة أو غير ملجأة. ثم إن كانت المباشرة والحال هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان. شوف، لا أعيد العبارة. ثم إذا كانت المباشرة، يعني الشخص اللي باشر الحادث نفسه مو باللي تسبب، ثم إذا كانت المباشرة والحال هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب، يعني اللي لف بالسيارة، وحده بالضمان. وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. هذه قاعدة ذهبية، ترى كثير من الفقهاء كان يفتي بخلافها، وكان المحاكم من 30-40 سنة تقريبا كانت تعتبر المباشر، حتى لو يسقط عليك إنسان من الـ من الـ من الـ السطح ويضربك فيموت اللي في الأرض، يتحمل، أو يموت الساقط يتحمل دية هذا الماشي، أنت باشرت. يا أخي لو طاح على أشد، طاح على الأرض، ومع ذلك اعتبرون قاعدة المباشرة المطلقة، بينما القاعدة كانت مرجب مختلفة، هو التي قررناها هنا وهي التي عليها العمل الآن في المحاكم. لأن هذا هو من قتل نفسه حين سقط، مثل الشخص الذي لم يؤذن له فسقط في مكان. أيضا 26 هو تأكيد للقاعدة السابقة، إن مقدار المسؤولية الجنائية في الحوادث الجماعية، سواء حوادث صدم بشري ولا صدم حيوان بحيوان ولا صدم سيارة بحيوان، أسميها حوادث جماعية، في سباق راجلين، سباق دبابات، سياكل، سيارة مع حيوان، هذه اسمها حوادث جماعية. يعرف مقدار المسؤولية الجنائية في الحوادث الجماعية على كل فرد من أفراد المجموعة مباشرة أو تسببا، وما يسقط عنه منها بوساطة أهل الخبرة. وهذا تأكيد أيضا للقواعد السابقة. وهذا بعد تدفع دية ترى العاقلة، هذا الشخص اللي تسبب في قتل نفسه 80% اللي عليه تدفعها العاقلة لأقاربه، هذا منصوص عليه. لا العاقلة، العاقلة تدفع الدية كاملة. اللي قتل نفسه تعطى أسرة 80%، عفوا 20، آسف، 20 عليه، 80% هذه على للشخص المقابل. السابع والعشرون: إذا وافق تصرف من له يد على طفل ونحوه ما يفعله الناس عادة فمات فلا دية عليه ولا كفار. هذه الله يحفظنا وياك حوادث الأطفال، تركت وخرج فدهس. هذا لا أحصي الأسئلة التي تأتيني على الجوال وعلى الرسائل. تركت ذهب وحبى وخرج إلى مرآب السيارة أو الجراج فدهسه والده أو أخوه، خرج وكذا وكذا إلى آخره. أحيانا خرج وذهب إلى المسبح فوجدناه ميتا. هذه لا تحصى فيها الأسئلة في اعتبار المسؤولية الجنائية. هنا القاعدة هذه أخذتها من فتوى لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في مسائل الجنايات في فتاواه رحمة الله تعالى عليه، وجعل العبرة أن تصرف من له يد على الطفل كان على وفق ما يفعله الناس عادة. يعني مثلا الطفل عندي ما هو متعود أبدا يطلع خارج البيت ولا حتى خارج إلى الحوش الخارجي، تقولي لازم تسكر الباب ولازم تغلقه ولازم تنتبه للطفل وتكون معه 24 ساعة. هي فعلت، هي لم تتعدى ولم تفرط، فعلت كما يفعل الناس. لكن الطفل هي تعرف من أن يذهب كل مرة في الساعة مرتين يخرج إلى الحوش، وفي اليوم مرتين يخرج إلى الشارع. هنا يجب عليها أن تحتاط، يجب أن تغلق الباب وتغلق الباب الداخلي والخارجي إذا كان في الحوش أو في الشارع سبب من أسباب التلف. وهنا تترتب طبعا الدية وتترتب الكفارة وأشياء كثيرة من التسبب، لأنه الطفل يعني ليس مسؤول عن نفسه، أنت المسؤول عنه. لكن إذا كان في الوضع الطبيعي، ما الطفل خرج مثلا، وهذه أيضا سئلت عنها، كان فيه سطل ماء وفيه نصف تقريبا، فأراد أنه يعني يعبث بهذا الماء، ثم يعني حمل نفسه كثيرا حتى يصل الماء فوقع، وصار رأسه كاملا داخل الماء وأرجله تقول هكذا من الخارج حتى مات. أيضا حادث عرضي هذا، وهو معتاد وفعلت كما يفعل الناس عادة، والطفل خرج عن الطور الذي اعتادته منه. الثامنة والعشرون: الدية حق للمجني عليه. طيب هذا مات، طيب إذا كان قتل يعني أو وفاة، شون حق المجني عليه؟ احنا نبغى نرتب عليها آثار. وش آثار هذه القاعدة؟ ها؟ كيف؟ التركة. طيب وش أثر التركة أيضا؟ أنه يكون من ضمن التركة قصدك. نعم صحيح، طبعا هذا له آثار أيضا كما إذا قلنا من التركة. يعني بعض الناس يقول الدية وضعت للتلطيف على من؟ على الورثة، فما لها دخل بديونه مثلا، الله شرعها لنا. ها؟ إذا قلنا حق المجني عليه صارت تركة، ومعناها أن الدائنين يأخذون حقوقهم من الدية. إذا قلنا لا، أن الله عز وجل شرعها لأجل التعزية والتعويض والتلطيف على ذوي المتوفى، قالوا هذه لنا ليست للمجني عليه، فما يدخل معهم الغرماء في قسمة الدية. فإذا قلنا بأنها حق للمجني عليه سواء القصاص نفسه أو الدية، فإن الغرماء يدخلون إذا كان عليه ديون، يبدأ بالتجهيز والنفقة ثم الديون ثم الوصية من التركة نفسها، عفوا من الدية نفسها أيضا. التاسع والعشرون: هل الإبل أصل في الدية؟ هذه طبعا طريقة لبعض من كتب في القواعد الفقهية، مثل ابن رجب ومثل السيوطي والزركشي وغيرهم من كتبوا في القواعد والضوابط الفقهية. إذا كانت مثلا مشكلة يجعل القاعدة على شكل سؤال، ويترك لك البحث، وأنا أجعله على شكل سؤال وأترك لك البحث أيضا في هذه المسألة. لكن سنعتبر، أقول سنعتبر بأن الإبل أصل. وش معنى الإبل أصل؟ أصول الدين كما تعلمون هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، خمسة، وبعضهم يزيد فيها البز اللي هو الملابس. والصحيح أنها ليست هي اجتهادية في الحقيقة، فيؤخذ من أهل الإبل إبل، ويؤخذ من أهل البقر بقر، ومن أهل الشاء غنم أو شياه، ويؤخذ من أهل الذهب ذهب، والفضة فضة، وهكذا. فهم يقولون هذه ليست أصول، الأصل فقط هو الإبل، الجميع يتجه إلى الإبل، حتى لو تشتري وتعطي ما دام أنه بقيمة المثل. لكن إن صارت مثلا مين بقيمة المثل، ولا مكان مثلا في الشح شديد وصار فيه زيادة في الأسعار غير عادية، يخي بعطيكم من الذهب بقدر ما يساوي مثلا في منطقة أبها مثلا، ما تلزمني في قرية معينة كم يساوي تساوي الإبل أو البقر. هذا معنى الأصل، لا تنتقل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا إلى الذهب ولا إلى الفضة إلا عند التعذر. فإذا قالوا بأن الإبل أصل، بينما القول الآخر أن كل واحدها أصل لمن يتعامل بهذه الأشياء. فإذا قلنا أصل سيكون فيه ضيق شوي وحرج، خلاص تحتاج مسألة تحقيق هل هي أصل أو ليست أصل، تحتاج إلى بحث. لكن سنفترض أنها أصل نبني عليها القاعدة التالية، وهي القاعدة 30، إذا اختلفت أغراض الناس، عفوا، إذا اختلفت أغراض أصل من أصول الدية اختلافا ظاهرا عما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرع اعتبار أصل آخر لم يحصل فيه تغير. الآن الإبل لو قلنا بأنها أصل مثلا، هل حصل لها تغير في وقتنا الحاضر في الاستخدام عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في التغير أنقص الثمن الآن ولا زاد؟ ما بقي إلا أنقص، خلاص إذا قلنا ما زاد. كيف زاد؟ كانت أول هي الشاحنة، وهي ماكينة سحب الماء، أليس كذلك؟ نواضح يستخدمون، وهي الدبابة في الحروب، وهي ناقلة الجنود، يعني معناها الطلب عليها كثير. إذا جاءت معركة جابوا جمال، وإذا جاء سقي جابوا جمال، وإذا جاء سفر جابوا جمال، وإذا جاءت أحمال ثقيلة جابوا جمال. من اللي يقوم بها عن الجمال في الوقت الحاضر؟ السيارات. هل القيمة، أنا أقصد القيمة النسبية، ترى لا تقول لي القيمة الآن 10,000 ريال وقيمتها أول 1,000 ريال، أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد قيمتها في الوقت الحاضر. يعني من عنده 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا غني، أليس كذلك؟ إيش 100 من الإبل؟ 100 من الإبل معناه أنه يذبح الحشيان ويأكل ويشرب اللبن ويستفيد منها فائدة ويهدي ويتصدق، هذا شأن الأغنياء. الآن اللي عنده 100 إبل ساعده بالزكاة أحيانا، أليس كذلك؟ شو يسوي فيها؟ ينفق عليها، هو صحيح يربح منها ربح، لكن ما يكفيه ما يأخذ من أرباحها لتغطي حاجته، فبعضهم يحتاج إلى الزكاة. فلاحظ اختلاف الحالين. فنقول لو اعتبرنا بأنها أصل، المفترض ننتقل إلى أصل آخر من الأصول التي نص عليها في كتب الفقه لكن لم يحصل عليه تغيير. ما هو الأصل من الأصول التي ذكرناها منذ قليل لم يحصل عليه تغيير؟ لا، الذهب فيه التغيير ترى. الذهب ألم يكن يستخدم في النقود؟ الآن بالله عليك لو الآن الدولة قالت بدل الورق تكون مسكوكات ذهبية وفضية، ما يزيد سعر الذهب؟ يتضاعف 3 مرات. كان الناس، الذي في أيدي الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ليس حلي، الغالب الأعظم هو إيش؟ هو النقد، الدينار والدرهم، أيضا تغيرت قيمته. أنا أقول الذي يقترب من أن يكون، أحسنت، الشيء غرضها لحم، فيه فارق بسيط اللي هو الحليب، كانت يستخدم لبنها ولها أثر ودور، لكنه الفارق يسير، ومثلها البقر تقريبا. البقر طبعا كانت نواضح أيضا، كان لها دور أيضا قريبة من الإبل شوي. لكن الذي لم يتغير في الغالب هو الشياه. والشياه الذي ورد في حديث عمر رضي الله عنه أن الشياه 1000 شات، وفي رواية عنه 2000 شات. لو أنها 2000 شاه وتشتريها بالجملة قيمة 500 ريال مثلا، كم تطلع؟ 1,000,000. تطلع قريب من هذه اللي ما تغيرت تقريبا، على القول بأنها 2000، في قول بأنها 2000، قول بأنها 1000، فتكون على هذا قرابة من 600,000 700,000 إلى 1,000,000 على حسب قيمة وأسعار هذه الأغنام. الواحدة والثلاثون العاقلة هي التي يكون منها النصرة عرفا وعادة، الذين يدفعون الدية عن القاتل. العادة العاقلة هم الذين يكون منهم النصرة عرفا وعادة، ولذلك الأقرب أنهم ليسوا العصبة بالضرورة. بعض العلماء يقول هم العصبة، أحيانا في أماكن لا توجد فيها قبلية يعرف فيها السلسلة وشجرة العائلة وشجرة القبيلة، بل لا تعرف القبيلة مطلقا. بلدان مثلا بلدان المسلمين لا تعرف فيها القبيلة نهائيا. الإنسان علاقته مع جيرانه، والأعراس التي تكون عندهم ليسوا الأقارب إلى أحيانا الجد العاشر كما يكون في المناطق القبلية. اللي يحضر الأعراس والمناسبات هم جيرانه وزملاء في العمل. طيب أين كيف تكون عاقلة هؤلاء؟ وهذا موجود. ولذلك ذهب المجمع الفقهي أن العاقلة كل قوم يتعاونون في شيء، وصدر بذلك القرار، وبنوا فيه على رأي العمر رضي الله عنه أن العاقلة في مثل هذه الأماكن هم أهل الديوان الموظفين بين بعضهم مثلا. ويرى المجمع الفقهي ممكن يكون التأمين أيضا بديل، التأمين، ويمكن الدولة أنها تساعد بأقساط التأمين الأشخاص الفقراء مثل أصحاب مثلا حساب المواطن مثلا. القسط التأميني يسير، ما في شيء القسط التأميني، فعليها 1,000 ريال مثلا، 1,500 ريال، الدولة تدفع النصف مثلا والباقي يدفعه هو، ويلزم بالمشاركة في من خلال حساب المواطن في شركات تأمين لحمل هذه الديات حتى لا يسجن أحد. ولا المقصود أنه ممكن أن تنظم بالسياسة الشرعية بحيث يوضع بدائل لنظام العصبة الذي لا يعرف في كثير من بلاد المسلمين، وفي بعض حتى هنا في السعودية مثلا بعض الأماكن وبعض الأسر قد لا يعرف عصبته ولا يضر هذا. طيب كيف ينظم؟ كيف تدفع عن الدية؟ فأيضا لعل المجامع الفقهية أن تبحث هذه المسألة بحيث تكون للسياسة الشرعية دور في وضع صناديق ملزمة لتحمل هذه الدية، ولو لم يدفعوا بس لابد ينتظم. أنت مع مجموعة، المجموعة رقم 1 إلى المجموعة رقم إن شاء الله 2,000 و3,000، كل مجموعة فيها ما لا يقل عن مثلا عن 1,000 أو 2,000، بحيث تكون الدية بسيطة على مثلا 500 ريال و1,000 ريال ونحو ذلك. القاعدة 32، إذا كان الحكم النبوي مبنيا على قاعدة شرعية وجب الرجوع إلى القاعدة لا إلى عين ذلك الحكم. هذه مرت علي من شوي ولا لا؟ نعم، ترى مهم هذا، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه الفقيه والمستدل. هل هذا الحكم كان حكما فرعيا جزئيا أو هو بنفسه قاعدة؟ فإذا قلت بأن الحكم نفسه قاعدة خلاص تبني عليه، مثل ما قلنا من شوي وأجاب زميلنا الشيخ يقول بأن الضمان على أهل المواشي في الليل وعلى أهل السيارات في النهار مثلا، وذكرنا أن هناك اختلافات وفيه طرق سريعة ولم يعد يؤذن لأصحاب الماشية أن يسلكوها لا ليلا ولا نهارا، فتغير الحكم، حتى المحاكم تحكم بهذا الآن. هل هي مخالفة للحديث؟ لا، هي تبني على قاعدة التعدي والتفريط ومسألة الأذون، وجود الإذن أو عدم وجوده. طيب قوله صلى الله عليه وسلم مثلا خارج الجنايات: أنت أحق به ما لم تنكحي، هل هذا قاعدة ولا حكم جزئي؟ لا يأثر عليكم عمل المحاكم، طبعا عمل المحاكم لا يقولون أنت أحق به ما لم تنكحي، وش تعمل المحاكم عليه إذا كان معنا قضاة أو ملازمين؟ ها؟ تعمل عليه إيش؟ ها؟ كيف؟ لا، المستقر في الاستئناف والمحاكم اعتبار الأصلح للمحظون، ما هو الأصلح للمحظون، فننظر إلى صلاحه، قد يكون الأب غير جيد والأم غير جيدة، أسباب مادية، أسباب أخلاقية، أسباب في الحي غير جيد والحي هناك أجود وهكذا. فالقاضي أول يبحث وين الأصلح، فإذا رأى أن الأصلح المحظون يكون عند الأب جعل عند الأب، وإذا الأصلح يكون عند الأم جعل عند الأم. لكن متى يقع الإشكال أو البحث؟ حين يكون صالح عند الأم وصالح عند الأب بنسب متساوية، هنا نقول أنت أحق به ما لم تنكح. نعم، وعلى هذا العمل الآن عمل المحاكم على هذا، هو لا يجعل عند المرأة مطلقا ولا عند الأب مطلقا ولا عند الأم مطلقا، وإنما ينظر فيه إلى صلاح المحظون. فلاحظ أن عمل القضاة هنا اعتبر أن حديث أنت أحق به ما لم تنكح اعتبره أنه حكم في واقعة اقتضت أن تكون هي في هذه الواقعة أحق به ما لم تنكح، وأن القاعدة الكلية هي اعتبار صلاح المحظون. طيب عندنا مثال يا إخوان في باب الجنايات، مثال لهذا اللي ذكرناه الآن في موضوع ضمان جنايات البهائم. مو بظاهر الحديث أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظها بالنهار، أليس كذلك؟ نعم، فنقلوها إلى أحكام الطرق السريعة وأحكام حوادث السيارات في الطرق السريعة، وهذا يعني في نظر كما ذكرنا، فاعتبروا بأن هذا هو بناء على العرف والعادة الجاريين، فإذا تغيرت تغير معها الحكم الشرعي، تغير معها الحكم الشرعي الإفرادي، أما الحكم الشرعي الكلي لم يتغير، وهو اعتبار التعدي واعتبار التفريط، كل هذه تعتبر من القاعدة الشرعية الكلية. الرابعة والثلاثون: لا تحكيم في حد ولا قصاص، يعني يجوز التحكيم في النكاح ويجوز التحكيم في الأموال. نعم، 33. جزاك الله خير. المسائل التقديرية كالشبهة والعرف تبنى على غلبة الظن أو على قول أهل الخبرة فيما كان ظاهرا، وما أشكل فإن الأصل براءة الذمة من أي جناية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني خلونا في مثال العرف، تحكم أنت بأن العرف والعادة جارية في هذا المكان بشكل ظاهر، أن العرف على هذا الشكل، أو أن تحكم بشكل قطعي ظاهر بأن العرف ليس على هذا الشكل. طيب ألا يقع مسائل مشكلة لا تدري هل العرف يقضي بها أو لا يقضي بها؟ ماذا تفعل بالمسائل المشكلة؟ مثال آخر وهو في الجنايات، أنت قاضي وعندك قضية سرقة مثلا، ثم قال المدعي العام بأن المدعى عليه المتهم بأنه هتك الحرز، فقال المتهم أنا لم أهتك الحرز، والحرز هذا مو شيء ظاهر حتى القاضي يحكم به بما يراه، وإنما مسألة مختلف فيها، مثل هل اللي في السيارة حرز هل ما في السيارة، هل السيارة حرز لما فيها مثلا. ألم يقل الفقهاء في الحرز مثلا بأنه يختلف حرز الشيء بالنظر إلى قيمته ولا لا؟ يعني مثلا أنت عندك معك 1,000,000 ريال نقدية، تجي تضعها مثلا في خزينة خشبية والباب مفتوح مثلا، هل هذا حرز المثل؟ وفي وضع بلد آخر الأمن فيه وسط، وهكذا العرف، الشبهة، الحرز، هذا كلها أحيانا في في في أحكام الجنايات. في غير الجنايات حدث ولا حرج، مثل القبض، اعتبار هذا قبضا أو لا يعد قبضا من جهة العرف. فماذا تفعل بالمسائل المشكلة التي يتساوى فيها الطرفان؟ سؤال، ترى احنا أجبنا على جزء منه في المجلس الأول. احنا رجعنا إلى الخبرة، الخبرة قالوا لنا مثل ما ذكرنا طبيب الاختصاص الأمراض العقلية، وقال لك أنا ترى أنا ما أقدر أجاوبك على هذا. نعم، الأصل البراءة. نعم، نحن نستصحب الأصل الأول، خذها قاعدة، أنك ستأتيك شيء يتعلق بأحكام البيوع وأحكام المناكحات وأحكام الأسرة وحتى أحكام العبادات أحيانا. المشكل ماذا تفعل به؟ تستصعب فيه الحكم الأول، هذه قاعدة شاملة. طيب، ما هي الحال الأصلية لشخص الآن متهم بالسرقة والحرز مشكوك فيه؟ وش الأصل؟ الأصل أنه بريء، فأنا أستبقي هذا الأصل. طيب، خلنا أمثل بس حتى تتضح الأمر أكثر خارج باب الجنايات. في القبض اختلفوا هل وقع القبض أو لم يقع، اختلفوا لأنه تلف المبيع، والتلف والضمان متعلق بالقبض. قال أنت قبضت، أنا ما قبضت، أنت قبضت، والآن جر رجال يقول عطني قيمته، يقول المشتري تلف وهو في عودتك، قال لا قبضته. ثم بعثنا له الخبرة، قالوا ترى ما ندري، طبعا 90% من قرارات الخبرة أو 95% يقول لك هذا قبض، ولا يقول لك هذا مو بقبض، لكن أحيانا قليلة يقول حتى أهل الخبرة يقولون ترى هذا مشكل عندنا، أنت سوي ما تراه القاضي. هل يضيع القاضي؟ لا، ما يضيع. الأصل المبيع في عهدة من؟ في عهدة البائع. إذا أنا ما قلت مطلقا بأنه بريء ولا غير بريء، أنا أقول نعود إلى الأصل السابق. فنحن نرجع إلى الأصل السابق. طيب، مثال آخر، السفر، وشفتي مشايخنا في السفر أنه بالعرف ولا لا؟ بالعرف، أنك إذا خرجت إلى بلد، هل أنت مسافر عرفة ولا غير مسافر؟ طيب، 100 كيلو واضح أنك مسافر ولا لا؟ 10 كيلو واضح أنك من توابع البلد ولا لا؟ متى وقع الإشكال؟ في 70-75 اللي حول 80 شوي وقع عندك إشكال، وأنت الآن تطلع الآن 75 كيلو. إحنا درينا ذيك 100 كيلو رحت لها أمس قلت أني مسافر، 10 كيلو قلت أنني مقيم. طيب، أنت الآن انطلقت وشككت، كيف تحكم على حالك أنك مقيم ولا مسافر؟ ها؟ الحالة السابقة وش كانت؟ الإقامة، إذن أنت مقيم. طيب، هل وقع إشكال؟ في إشكال الآن بهذه الطريقة الآن؟ هل يقع إشكال؟ أقصد في الفتوى وفي الاستدلال، دع عنك الإشكال في الواقع، الواقع مليان إشكالات. الحمد لله، أنت قطع وغلب الظن أنك مقيم تأخذ أحكام الإقامة، قطع وغلب الظن أنك مسافر تأخذ أحكام السفر. طيب، هل مشكل هذا تسوي فيه؟ ترجع إلى الحالة السابقة. طيب، أعكس شوي بس حتى يعني ندرب الذهن شوي قليلا. إنسان سافر 1,000 كيلو هذا مسافر قطعا ولا لا؟ لكنه نزل في دورة لمدة 5 شهور جاب عياله معه، لكنه يذهب كل أسبوع ويأخذ شقة مفروشة ومرة بالشهر ومرة بال، فشك هل هو مقيم ولا ما أقام؟ مستقر. لا أنا أقول مشكل ترى. في واحد راح سنة مدرس وجاب عياله واستقر وخذ عقد سنة بيت ولا أخذ شقة مفروشة حقة المسافرين، هذا واضح أنه مقيم عرفا. وكذلك إنسان جاء لمدة 3 أيام 4 أيام 10 أيام وهو مرة في المسجد مرة عند رفيقه مرة ينوم في العمل، هذا واضح أنه ما اتخذ أسباب الإقامة، هذا واضح أنه أيضا أنه يقصر. لكن هذا أبوه 4 أشهر يأخذ عقد شهر من الشقة المفروشة ومرة يسلمها آخر الأسبوع مرة يأخذها، قال يا أخي أنا مقيم وغير مقيم عرفا، وين يرجع كيف يحل مشكلته؟ هي غنم وغرم. أنت حين نزلت البلد كنت مسافر ولا مقيم؟ أول ما نزل أول ما جيت البلد أنت مسافر قبل أن تدخلها وأنت مسافر. إذن أنا أستبقي الحالة الأخيرة وهي حالة السفر. وهذا يا أخوان له من التطبيقات ما لا يحصى، وللتحريك الذهني أيضا. المرأة تسأل كثيرا، كان معنا نساء الآن تسأل عن الدورة الشهرية، يأتيها أحيانا جلكم الله مثلا صفرة وكدرة قبل الدورة، لكن ما معها أكثر صفات الدورة، لا ما عندها ألم ولا جت في التاريخ المعين، لكن فيها حمرة بسيطة ويغلب عليها الكدرة. وش اللي قبل الكدرات اللي جتها هذه؟ إذن نقول لها أنت طاهرة لأنها تشك في حالها هي. طيب أيضا نأتي لآخر الدورة الشهرية، في اليوم السابع دورتها 7 أيام هي، لكنها في يوم دخل اليوم أول اليوم الثامن معها دم وكدرة وصفرة ومشكل عليها الأمر وفيها نوع من الألم آلام الدورة، لكنها متساوي عندها الطرفين. أحسنت، حيض أيضا غنم وغرم. يا إخوان هذه القاعدة عظيمة جدا وتزيل الإشكال عن طالب علم كثيرا، بل وجدت علماء الحقيقة وفقها إذا قلت هذه ترد إلى العرف قال لك يا أخي العرف صعب تحديده وتقديره لأنه ما تصور هذه القاعدة أصلا، وينظر إلى المشكل، هذا صفرة هذه كدرة هذا 75 كيلو في السفر هذه كذا هذا مشكل، بينما في التطبيق الأصولي والتقعيد الفقهي تجد أن كل هذه المسائل بأنواعها مغطاة تغطية دقيقة جدا، قطع هنا على الإيجاب قطع هنا على السلب، المشكل يرجع إلى حكم الحالة السابقة. فذكرنا يا إخوان نرجع إلى الأصل مثل الحرز، أشكل الحرز نعتبر أنه بريء أنه ما سرق أصلا أو ما ثبتت عليه تهمة السرقة، كذلك الشبهات الجهل يجهل ولا ما يجهل إذا كان يتعلق بها الجهل، وش غير الجهل قلنا الإكراه، عفوا الإكراه ترى نفس المشكلة الإلجاء. طيب يا أخي قال هذا سيقتلك، إذا كان مثله ينفذ ولا لا؟ إذا كان مثله ينفذ الوعيد، طيب مثله هذه مشكلة، هذه كيف أعرف أنه مثله ينفذ الوعيد ولا لا ينفذ؟ هذا مشكل. فالأصل براء، فإما أن يكون مثله ينفذ حفظنا الله وإياكم مثل ما يفعلون في الحشد الشيعي وداعش وغيرها، الغالب أنه لا حرمة للدماء عندهم مثلا، لكن أحيانا واحد يهدم مثلا يمزح يلعب يسوي، ثم أشكلت عليه فقتل، قال لك اقتل فلان وإلا قتلتك فقتل. إذن هذه ترجع إلى أصل البراءة أيضا نفس الشيء، فهذه من الشبهات التي تدرى بها الحدود والقصاص. قلنا لا تحكيم في حد ولا قصاص، الحدود الشرعية مثل الزنا ومثل القذف أيضا ومثل السرقة كذلك القصاص ما في التحكيم، وجاء المحكمون قالوا إن عليك القتل وأنت تسلم من القتل، هذه لا تحكم فيها وحكي فيها الإجماع فيما يتعلق بالقصاص. 35 والأخيرة، لا يصح الرجوع عن الاعتراف إلا لشبهة. يعني كثيرا ما يقع رجوع عن الاعتراف، يأتي عند المحقق ثم إذا جاء عند القاضي رجع عن الاعتراف. فبعضهم يقول بأنه يقبل الرجوع عن الاعتراف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن ماعز: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. طيب هل هذه في دليل عن الرجوع عن الاعتراف؟ سؤال لكم يا أخوان. حلل النص بس بتحليل سريع. نعم بس ما في رجوع. الرسول قال تكلم الرسول عن رجوع عن الاعتراف. لا هذا مو بحديث الرسول. هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يعني جاء إنسان اعترف بأنه زنى واعترف بأنه سرق ثم قال أنا ما سرقت، أو اعترفت بأنه حرز ومبني على الاعتراف الحرز وأقول ترموه في حرز، رجع عن اعتراف. نعم لا أقول ينازى بعض الفقهاء بأن قوله هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه أنه ليس الدليل على جواز الرجوع عن الاعتراف، وهذا صحيح، اعتراف الصحيح. ولو جاء مرة أخرى وقال أقيموا علي القصاص الحد أقمنا عليه الحد، فما علاقتها ب... فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز الرجوع عن الاعتراف إلا لشبهة. الشبهة إكراه مثلا، مكره، إلجاء مثلا، ألجئ إلى هذا الاعتراف أحيانا ويدفع فيها بعض الخصوم، أحيانا يقول أنا ألجئت إلى هذا لعداوة بيني وبين المحقق مثلا ثم تثبت هذه العداوة فالقاضي يلغي الاعتراف بينه وبين عداوة وبينه وبين أشياء وملاسنات وأثبتها عند القاضي، القاضي ألغى الاعتراف الذي أخذ عن طريق هذا المحقق وحكم فيها وانتهت على هذا الأمر. فهنا في شبهة وجود العداوة بينه وبين المحقق، عداوة حقيقية ومشهود عليها ومعروفة قبل، ولا الأصل في المحقق في الهيئة رجل الهيئة في رجل التهيئة هو العدالة وهو الصدق. لكن لو ثبتت ما يجب رفع يد المحقق عنه كان الاعتراف المار بين يديه غير مقبول، بل القاضي بكبره يا أخوان ترفع يده عن القضية ولا لا؟ إذا كان له علاقة مع أحد الخصمين يسمى رد القاضي عن نظر القضية، ولو حكم فيها صار حكمه باطل. فالاعتراف دليل نعم من الأدلة، لكن تعرض عليه الشبهات، ولو كانت متوسطة أحيانا تسقط هذا الاعتراف. وكذلك الاعتراف أحيانا يأتي بالقتل اعتراف غير مفصل أولا، واعتراف لا تدعمه الأدلة المادية، ليس هناك آثار وليس هناك عينات محرزة وليس هناك شهادة ولو على قرينة وعلى شيء قريب من الحال، اعتراف مجرد ليس هناك سواه. هذا قد يكون شبهة بحد ذاته بأن لا يقبل القاضي لا سيما في قضايا القصاص وقضايا القتل والحقوق التي بين الناس والدماء التي بين الخلق. وهذه سلطة تقديرية للقاضي، والقاضي مراقب من هيئة محكمة الاستئناف، والاستئناف أيضا مراقبة ومراجعة من قبل المحكمة العليا، فإذا صدر شيء من هذا القبيل كان حكما أو كان اعتبارا أو شيئا معتبرا. نعم كلهم يقول نحن عذبنا. يسأل زميلنا الشيخ يقول أنا عذبت حتى اعترفت بهذا الاعتراف. كلهم يقولون كذا، كل خصوم يجونا في المحاكم يقولون هذا الكلام، لا نقبل منه. يعني أستطيع أقول نسبة عالية جدا 90% من القضايا التي فيها اعتراف حوله ما يؤيد اعترافه، وجوده في المكان، وجود اتصالات، وجود عناصر معينة مأخوذة من المكان، الاعتراف المفصل يسميه الفقهاء الاعتراف المفصل، تطابق الاعتراف بين خصمين عفوا بين متهمين ليس بينهما علاقة، والمحقق مختلف عن هذا المحقق تماما لكن عرف فيما بعد، فيتطابق قول المتهم رقم واحد مع قول المتهم رقم اثنين تماما، تفريق الخصوم تفريق المتهمين يعرف به القاضي أيضا تطابق الاعترافات، وهكذا بحمد الله عز وجل المجرم ومن أراد الإخلال بالأمن في الغالب أنه لا يسلم إلا أندر النادر التي لا يوجد فيها أدلة شيء من هذا القبيل، وهذا لا يؤثر في الأمن، الشيء القليل كأنه مجرم أصلا ما قبضت عليه من الأصل. لا يضرك هذا، أن تقيم العدالة بين الناس والدولة كما تفعل الآن وفقها الله وفي قضائها تقيم العدالة بين الناس، حتى لو سلم مجرم واحد من ألف مجرم أو عشرة من ألف، وحتى لو أحيانا وقع في قلبك حتى القاضي أحيانا أدري أن هذا مجرم لكن لا أستطيع أن أحكم عليه، تعرفه من عيونه وتعرفه من سوابقه وتعرفه من أشياء لكنها لا تكفي للحكم عليه. مثلا السابقة يقول مثلا من يدعي عليه بأنه عليه السوابق، طيب وين كان عليه السوابق؟ هذه الجريمة هل فعلها هو بنفسه أو لا أو لم يفعلها؟ أما كون عليه السوابق أخرى هذا لا تعني شيء، السوابق قد تؤثر في العقوبة، إذا ثبتت عليه الجريمة الحالية وكان عليه السوابق نزيد عليه في العقوبة، لكن لا يحكم عليه أن له سوابق فقط مثلا، ولا تجعل من ضمن الأدلة ولا حتى من ضمن القرائن على أنه فعل. وهذه من أصول العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لا يؤاخذ الإنسان بفعل غيره ولا حتى بتاريخه، هو لا يؤاخذ بتاريخه إلا إذا عاد إلى الجريمة، فهنا بدل ما يعطى مثلا 5 سنوات يعطى 7 سنوات لأنه عاد إلى الجريمة السابقة أو مماثل للجريمة السابقة. نعم يا شيخ. نعم تحكيم، ارفع الصوت شوي. أيوة، حتى وإن كان أصل التحكيم يا إخوان لا يصح في الشريعة في أحكام الفقه الإسلامي أو على قول الجمهور طبعا إلا مما يصلح للقضاء، ما يصلح يحكم في القضايا أي واحد. فحتى وإن كان يصلح للقضاء ما يحكم، لأنك التحكيم كأنك أن تسلم أمرك إليه ويسوي اللي يبي، بينما القاضي لا، القاضي له أصول في طريقة المحاكمة، ولهذا حكي فيها الاتفاق في موضوع القصاص والحدود. نعم نعم. يسأل زميل يقول كيف يخرج حديث ماعز حين قال هل لا تركتموه، أن الإنسان إذا انسحب أثناء الدعوة خلنا يروح، هذا غاية دلالة الحديث. لكن ما أقول مثلا كثرت جرائم الزنا مثلا عندنا كثرت، وجاءت النيابة العامة عندنا وقالت لابد من التشديد على المجرمين، وجاء واحد قال اتركوني أروح أنا مثلا، ما نترك يا أنا رجعت عن اعترافي، ما نقبل رجوعك عن الاعتراف. لكن بينما تكون أوضاع عادية ولا فيها إشكالات ولم نرى أن نلاحق هذا الرجل بعينه، فإذا ذهب بنفسه وخرج تتركناه يذهب. فليس في الحديث دلالة على أن هذا رجوع عن الاعتراف أبدا، أنا لا أعرف به، لكن ما هو أقوى منها أن الأصل بقاء الاعتراف، ولكنه دلالة متوسطة ترفع وتمنع بالشبهة. نعم شيخ. أظهر طبعا أنه إذا حتى في الحادث الواحد، إذا كان في الحادث الواحد تلزم الدية على الجميع، إنسان في أحيانا في حافلة فيها 50 راكب ويموتون كلهم ويكون خطأ على السائق 100%، فهنا يتحمل ديات ما هي حادثة واحدة، فكيف أيضا لو تعددت الحوادث؟ فحتى لو تعددت الموجبات في هذه الحالة، أنا أظن أحكام الدية وأحكام الحقوق الخاصة مختلفة عن أحكام الحق العام، وحتى في السياسة الشرعية الأنظمة السعودية تعتبر كل جريمة أنت مؤاخذ عليها، ما تتداخل عندهم في حق الله عز وجل أو الحق العام في المجال الأخلاقي ونحوه. يعني إنسان تكرر منه مثلا المعاكسة وتكرر منه يعاقب عقوبة واحدة، هذا الذي أعرفه الآن في الوضع الحالي، لكن ما عداها إذا صارت جرائم مختلفة ومتنوعة ومتعددة، هل أصلا يحاسب على كل جريمة ويحقق معها استقلال على كل جريمة. أما الحقوق الخاصة اللي سأل عن الشيخ فالذي أراه أنها لا تتداخل مطلقا يعني لا في ديات النفس ولا فيما دون النفس. طيب تفضل يا شيخ. يقول زميلنا التصوير بالكاميرات الجوال والفيديو وغيرها هل تكون دليل في الزنا؟ الجواب لا، وهو الذي عليه العمل الآن في المحاكم. لا يعتبرون، يعتبر موجب للتعزير لكن ليس موجبا للحد حيث يجلد البكر ويرجم الثيب بناء على تصوير فيديوي. والآن الحقيقة رأيت مشاهد عجيبة جدا في الدبلجة، هي يسمونها دبلجة ولا منتجة، منتجة ودبلجة أيضا يدخلون أصوات أيضا، المنتجة بالصور جابوا تصريح متكامل وحركة الشفاه على الأو والإي، طبعا بالإنجليزي الأو والإي، وتغيير حركة الشفاه على قدر تغير الكلام، هذا عدا أن الصوت يشابه الصوت الشخص الذي نسب إليه هذا التصريح، وطبعا تصريح سياسي وليس تصريح جنائي، فكيف يقبل القاضي هذا؟ نعم أكيد الأدلة الجنائية في دول العالم وعندنا أيضا هنا عندهم نظم لعملية كشف الصوت وحتى أجهزة متخصصة وكشف الدبلجة وكشف المنتجة اللي تتم سواء على الصور المتحركة الفيديو أو الصور الثابتة، لكن أحيانا قد لا تفلح الأجهزة. وأذكر أكثر من مرة يعني بعث للأدلة الجنائية تقع محل إشكال، أحيانا نفس الأدلة الجنائية بمختبراتهم وخبرائهم أحيانا لا يستطيعون أن يقفوا على المسألة، مثل مسألة الخط مثلا هم يستطيعون أن يقدروا عمر الخط، لما أقر عندي بأنها أو عفوا ادعى أحد الخصمين بأنه وقع على بياض يقول هذا توقيعي لكن هذا الكلام كتب بعده بستة أشهر، فمعناها أنا ما أقريت بهذا. فبعثت الأدلة الجنائية لمعرفة الفرق بين تاريخ الكتابة وتاريخ التوقيع فاعتذروا، قالوا الفترة يسيرة لكن لو كان سنين طويلة استطعنا أن نقيس نسبة الرطوبة في هذا الحبر وشكله وكذلك بالحبر الثاني نستطيع أن نعطي التحديد. فليس بالضرورة أن حتى في الأدلة الجنائية الأجنبية نفس الشيء نفس الإشكالات، لكن أحيانا يستطيع أن يجزم لك بأن هناك اختلاف بين الخطين وحتى في التاريخ. نعم في زنا. نعم الزنا ليس فيها يمين، وذكرنا احنا ان الحدود لا يمين فيها، ذكرنا في احد القواعد لا يمين في الحدود الا حد القذف، اذا قلنا بان حق محض للآدمي ففيه اليمين، فاذا نكل المتهم بالقذف وحلف المقذوف استحق العقوبة على هذا التخريج، ولأظن حتى العمل في المحاكم هنا على اعتباره مزدوج بين حق الله عز وجل وحق الآدمي فلا يقبل فيه اليمين لوجود حق الله عز وجل فيه، وهذا الذي عليه العمل وهو اللي عليه المذهب. نعم كفارة. أحسنت، سؤال جيد. إذا تجزأت نسبة الإدانة إلى 50-50 ولا 25-75 أو أي نسبة، المهم أنها لم تكن كاملة على أحد الأطراف، الكفارة تتجزأ؟ ها؟ طبعا أنت بنيت على الفتوى، الفتوى عندنا على هذا وهو الصحيح والراجح، هناك قول آخر بأنها تتجزأ بنفس النسبة، يعني أن هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف الكفارة أيضا. يعني مثلا إذا أراد عتق رقبة لو كان موجود، غير موجودة لكن يكون عليه نصف الرقبة وعليه نصف الباقي، يعتقون رقبة واحدة. وإذا كان صيام شهرين متتابعين، هذا عليه الشهر وهذا عليه الشهر، هذا معنى تجزؤ الكفارة. لكن الراجح وهو عليه الفتوى، لا أعرف خلاف بين مشايخنا في هذا، لأنها لا تتجزأ. فاللي عليه 50% يصوم شهرين، واللي عليه 50 الأخرى يصوم شهرين. ولو أن مثلا كلهم 25 25 25، كل واحد منهم يصوم شهرين. نعم يا شيخ. كيف؟ على قرار المجمع الفقهي، وإن كان ما ذكروا القرية والجيران وكذا، لكن من لوازم ما تتضمنها القاعدة أن القرية الواحدة إذا اعتادوا في الجوائح أن يقوم بعضهم مع بعض ولو كانوا ما بينهم قرابة أبدا، أنها تقسم عليهم، أنهم يكونوا عاقل. إذا قلنا أن خلاص عرفنا العلة، العلة هي من يقوم بالنصرة، من الذين يتناصرون؟ هم أهل هذه القرية، ربما من قبائل متنوعة، ربما أيضا لا ينتسبون إلى قبائل، ولا في مشكلة. فعلى القاعدة نعم يجري عليهم ذلك، لكن المسألة المشكلة اللي يقول أدعو إلى دراستها من المجامع الفقهية، قضية وضع العاقلة الإلزامي، بحيث أنه يلزم مجموعة أن يكون عاقلة لبعضهم البعض. يعني ما أقبل مثلا تسجيلك في الأحوال المدنية اللي يقول وين عاقلتك، خلاص في التنظيم تراجع كذا وتنتمي إلى أحد المجموعات، هؤلاء 3000 شخص يتعاقلون الدية، فمعناه كل واحد أو نقول 3000 مثلا و70، عفوا 3700، معناه كل واحد بيدفع كم من الدية؟ صارت كم، 10 ريال ولا 100؟ 100 مثلا. وكان توزع 20 درهم، حتى كان عندهم قاعدة إذا زادت 20 درهم معناه كأنها كثيرة على الشخص. 20 درهم ترى الآن يعني قريبا 150 ريال إلى 200 ريال، 20 درهم. فهل هذا يصلح بمعنى أنهم ليسوا أهل نصرة في الواقع؟ أهل القرية خلاص أهل نصرة، أهل الديوان أهل نصرة، القبائل أهل نصرة بين بعضهم البعض، النقابات المهنية وغيرها في بعض البلدان هي نصرة، ينصر بعضهم بعض ويدفعون عن بعض. لكن محل الإشكال، هل يشرع أن نجعل المشاركة 100 ريال فقط؟ فإذا وقع بين هذه المجموعة تشكل 3700 شخص، يدفع كل واحد 100، فإذا لم يدفع أدب، أنا في إلزام. نعم، هذا يدخل باب السياسة الشرعية فيما أرى مبدئيا، ويحتاج إلى بحث. نعم نعم، هي قاعدة. لا تحكمها في حد ولا قصاص، يعني الأصل تكون عند القضاء بس، أو صلح، تحط لك لجنة صلح يصلحون بين الناس في قضايا الحدود. وقضايا الحدود طبعا مثل القذف فقط، ولا السرقة هذه عند السلطان، فيصلحون الناس ما في بأس، لكنه ما يكون فيها تحكيم. التحكيم ما هو؟ أن اثنين يختارون شخص ليحكم بينهم في قضية قتل وليس عند القضاء، هذا معنى التحكيم. فإذا لا تحكيمه في القصاص، وكذلك لا تحكيمه في الحدود. لكن لو فعلوا ذلك في الأموال، بينهم خلاف مالي، خلاف مقاولة، خلاف في تجارة، خلاف في محاسبة، يجوز يحكم بينهم شخص ويقضي بينهم شخصين أو حتى شخص واحد. نعم يا شيخ. كيف؟ والله أرى ذلك، نعم أرى ذلك يعني. ترى أنها تخبر أن إحنا عندنا نظامنا كذا ونظام على الشريعة والشريعة تقضي بكذا وأنت متزوجة عليك كذا وكذا، هل فعلت ذلك؟ ما في مانع، ما في مانع تلقن يعني. والله هذا خطأ المحققين الحقيقة، ويقع أحيانا من الهيئة ومن المحققين في الشرط يقع هذا، وتفاصيل يطلبونها من وإن كانت انتهت بحمد الله عز وجل لم أعد أراها يعني في آخر عمر القضائي لم أعد أراها بتاتا. يعني يجي محقق أكيد أن الزاني أو الزانية ما قالت، يذكر أدق التفاصيل في قضية الجماع، ما حد راح يسولف لك أبدا إلا أنت سألته أصلا. فالسؤال الابتدائي خطأ أصلا، لا من المحتسب ولا من رجل الهيئة ولا حتى من البيت في الرجل في أهل بيته ولا أي شيء، كثرة التفاصيل غير جيدة. ولو أنه رأى أن ليس هناك معاني تستوجب الرفع إلى السلطان خليها تروح حتى رجل الهيئة ورجل الشرطة، لكن هذا لا يدخل في باب جلكم الله القوادة، التغرير، الابتزاز، هذا ما فيها ستر. اللي يستر هذا مجرم، لا من أعضاء الهيئة ولا من الشرط ولا من غيره. الكلام على لقاء عابر وقع بينهما، فما في بالضرورة أنك تفرح بهذا ثم تنقل المحاضر، لا على الرجل ولا على المرأة. لكن أحيانا رجل الهيئة يرى وهو صحيح، يرى أن الذي ابتز ومو ابتز عفوا، الذي يعني استدعى وأوقع بل نظم بل يكون أحد الطرفين، فالشخص اللي تسبب يحوله للقضاء ويطلق الباغي سواء كان رجل أو امرأة. المرأة هي تبحث وهي لتغري، فهذه تحال لأنها ستؤذي غيره أيضا، خلاف اللقاء العابر تؤذي الناس في الأسواق وتؤذي الناس في المجامع. وأحيانا العكس يكون هذا دور الولد أحيانا، فأحيانا يفرق يقول هذا يحال لأنه أذاه متعدي وهذا لا يحال لأنه مقرر به وهكذا. هذا الحكمة في التعاطي مع هذه القضايا عند القبض عليها. ولهذا مسائل الترويج الخمور وترويج المخدرات وكذلك الدعارة والقوادة هذه ما لها علاقة بموضوع الزنا. الزنا الذي يوصف به هو أن يقع بين اثنين من غير أي أوصاف أخرى. يقول هل ينقض الوضوء في أكل الكبد الإبل؟ يعني الأقرب والله أنه لا ينتقل، لا يعد لحما والله أعلم. وأما شرب اللبن فهو أوضح، من كان يقيم في قرية ثم ذهب إلى مدينة ومن هذه المدينة نوى السفر، هذا أجبنا عليه يبدو، ها أجبنا عليه الأخ كان بعد الدرس. هل لك كتاب يضم القواعد والضوابط الفقهية في كتاب العبادات؟ ليس هناك كتاب، لكن لي درس وهو مسجل في جامع عثمان عن تخريج الأصول على الفروع، الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، وهو الآن سيعد للإخراج على شكل مطبوع بإذن الله عز وجل. يقول كيف تم تقدير الدية بالنقد في المحاكم؟ بناء على قيام الإبل في المتوسط، لا يأخذ الأموال اللي تدخل المزاين كما يقولون والمتميزة جدا، ولا يأتون باللحم القليل والسن الصغير، أخذ المتوسط وانتهوا إلى هذا، واجتهاد في محله إن شاء الله عز وجل. لكن نقول التقدير يعني المستحسن يكون سنوي، هذا هذا هذا هذا أفضل، كل سنة يجدد التقدير أو يزاد أو ينقص بحسب اختلاف قيام الإبل ما دام اعتمدوا الإبل في هذا. يعني غير مناسب أنه تكون 100,000 ثم تصير 370,000 مثلا، فجيد لو يكون مبدأ عند المحكمة العليا في هذا حسن. يعني كنت أقود سيارتي نهارا وفي أثناء سيري بالسيارة عبرت مواشي الطريق فتدركت الأمر فحرت السيارة عنها فكسرت رجلها الشات، فما الحكم؟ أيضا لابد من محقق يعني يعرف الحال وطريقك وأذون وعدم إذن طريق لك أو لها. الأصل طبعا في الغنم أنها تحفظ، يكون معها راعي من مثل الإبل، تترك أحيانا فترة ثم يلحقها الراعي أو شيء من هذا القبيل. تحتاج إلى تحققات حتى نصل إلى مقدار مسؤوليتك في هذا الحال. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.